Al Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا المجلس من مجالس العلم سوف يكون مخصصًا بعون الله سبحانه وتعالى للبحث في موضوع الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته. وقد رغب الإخوة المنظمون في أن تكون هذه المجالس العلمية معنية بتوضيح هذا الباب تأصيلا وردا، بحيث يتضح الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة، وكذلك يتجلى مذهب المخالفين، ويعنى بهم تلك الفرقة التي عم مذهبها وطم وأثر كثيرا على عقائد المسلمين، وأعني بذلك المذهب الأشعري في باب الصفات بشقيه، المائل إلى التأويل أو المائل إلى التفويض. والمرجو إن شاء الله تعالى من هذه المجالس أن نصل إلى أن يكون طالب العلم عنده مكنة وإدراك جيد لمناقشة ونقد ما عليه هذا المذهب بعون الله عز وجل، ودراستنا إن شاء الله سوف تتلخص في 5 محاور ستدور الدراسة عليها بإذن الله سبحانه وتعالى. أما المحور الأول فإنه القواعد العامة التي دار عليها مذهب أهل السنة والجماعة. والمحور الثاني يتكلم عن الأصول العامة للمخالفين في تعاملهم مع الأدلة استدلالا واعتراضا، وسنتناول في هذا الموضوع إن شاء الله ما يتعلق بقانون هؤلاء المتكلمين المتعلق بظنية الأدلة، سواء كان ذلك ظنيتها من حيث الثبوت أو ظنيتها من حيث الدلالة، كما سنناقش بعون الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بأصلهم الأصيل المتعلق بموقفهم من العقل والنقل. ثم سنتناول بعون الله عز وجل المحور الثاني، وهو المتعلق بمنهجهم في باب الأسماء، في باب الصفات لله سبحانه وتعالى. وسيكون فيه مناقشة تفصيلية لقانوني التأويل والتفويض وما يلتحق بهذين من منهجهم في النفي أو في استعمال الألفاظ المجملة وما إلى ذلك، ثم ننتقل بعون الله سبحانه وتعالى إلى المحور الرابع، وهو هل لي أن أطلب منكم يا إخوة إطفاء الجوالات أو جعلها على الصامت؟ المحور الرابع يتعلق بالشبه التي بنى المتكلمون مذهبهم عليها، وسنناقش أهم شبهتين لهم بإذن الله، وهما شبهتا حلول الأعراض وشبهة التركيب، وإن سنح الوقت سنناقش إن شاء الله شبهة ثالثة لهم وهي شبهة الاختصاص، وننطلق بعد ذلك إلى المحور الخامس والأخير، وهو مناقشة تطبيقية. سيكون هناك مناقشة تطبيقية نطبق عليها ما سبق أن عرفناه مما يرجع إلى منهجهم وشبههم وأصولهم وما يتعلق بالرد عليها بإذن الله عز وجل. هذه إطلالة عامة تتعلق بمنهج هذه الدروس والموضوعات التي ستعالجها بتوفيق الله عز وجل. وقبل أن نشرع في مباحثة تتعلق بالمحور الأول، قد يقول قائل لماذا البحث في هذا الموضوع وما هي الفائدة المرجوة من النظر والتحقيق في هذا الباب؟ الجواب عن ذلك ينبني على معرفة قدر هذا الموضوع، فإن البحث في هذا الموضوع يرجع إلى تحقيق الإيمان بالله عز وجل والاستقراء التام لأدلة الكتاب والسنة، دل على أن الإيمان بالله عز وجل لا بد أن يكون قائما على الإيمان بثلاثة أصول، وهي الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وهذا الإيمان شيء لازم علينا معشر المسلمين، ليس فضلة أو شيئا مندوبا، بل هو شيء واجب وحتم أن يؤمن الإنسان إيمانا صحيحا. ثم إذا حقق الإيمان فالواجب أن يكون لهذا أثر، وهو أن يقوم الإنسان بواجب نصرة الله سبحانه وتعالى، أن يكون من أنصار الله، كونوا أنصار الله، هؤلاء الذين يخوضون بالباطل في أسماء الله وصفاته لا شك أنهم يعتدون على حرمات الله عز وجل، والمسلم الصادق يجب أن يكون عنده غيرة على حرمات الله، يجب أن ينصر الله وأن يكون في قلبه غضب إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى. الخوض بالباطل والقول على الله عز وجل بغير علم كما عليه هؤلاء المتكلمون لا شك أنه منكر عظيم، يجب أن يرد، يجب أن يدافع عن الحق، لا سيما والمقام مقام رفيع. أرأيت لو أن أحدنا رأى منكرا يتعلق بمعصية من المعاصي، أيجوز له أن يدع الإنكار جملة وتفصيلا بجميع درجاته؟ أيسوغ له هذا؟ لا يسوغ والله. من رأى منكم منكرا فليغير وجوبا، هذا فعل أمر فليغيره، وإن كان هذا راجعا إلى درجات التغيير، لكن لا بد من التغيير ولو بالقلب. وكل هذه المنكرات التي يقوم العاصي بها بجوارحه هي في الجملة أقل من هذا المنكر المتعلق بالاعتقاد بقضية الإيمان بالله عز وجل والقول على الله عز وجل بغير علم، الذي هو من أعظم المحرمات، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق؟ إذن القول على الله عز وجل بغير حق هذا منكر، يجب أن يمتلئ المؤمن غيظا وغضبا إذا وقف على شيء من ذلك، هذا مما يمليه ويقتضيه إيمانه بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الأمر الذي يدعونا إلى البحث في هذا الموضوع، لا بد من رد هذا الإفك، ولا بد من بيان هذا الباطل، لا بد من إنكار هذا المنكر، لا بد أن تستبين سبيل المجرمين. وإذا كان هذا مطلوبا في كل وقت وفي كل عصر، فإن هذا مطلوب في هذا العصر على وجه الخصوص بصورة أهم، نظرا لأن أهل البدع والضلال هؤلاء المتكلمون قد صار لهم ترويج عظيم لمذهبهم من خلال هذه الطفرة في وسائل التواصل والإعلام في هذا العصر. اليوم نشاط المتكلمين في نشر باطلهم وإضلال الناس شيء يفوق التصور، صار لهم مواقع، صار لهم منتديات، صارت كتبهم تبث إلكترونيا، وصار لهم كثير من المجلات والأبحاث التي تبث وتنشر، صار لهم مواقع يبثون فيها الدروس والمحاضرات والمقاطع. ناهيك عن المؤتمرات، ناهيك عن المعاهد، ناهيك عن الدروس التي تعقد، ناهيك عن الأبحاث التي تبث وتنشر، في سلسلة طويلة من النشاط منقطع النظير الذي لا نظير له في السابق. فأمام هذا المد والنشاط وهذه الصحوة إن صح التعبير عند هؤلاء المتكلمين، يجب أن يقابل هذا نشاط لأهل الحق في رد هذا الباطل وبيان انحرافهم عن جادة الحق. إياك أن تظن ظنا خاطئا أن هذا الموضوع أكل عليه الزمان وشرب وما عاد هناك حاجة للخوض في مثل هذه الموضوعات، هذا كلام غير صحيح، مخطئ خطأ. وأي خطأ هذا الذي يقول هذا القول؟ الأمر ليس كذلك بكل تأكيد. هؤلاء المخالفون والأشاعرة على وجه التحديد يعيشون اليوم نشاطا غير مسبوق، يعملون على قدم وساق في نشر هذا المذهب الباطل، ينشرون التجهم والتعطيل في أوساط المسلمين. والسني الصادق في اعتقاده لا يجوز له أن يكون جالسا على حدة هناك يرقب ويتفرج ولا يحرك ساكنا، هذا لا شك أنه من ضعف الإيمان، عدم إنكار هذا المنكر من ضعف الإيمان. حتى إن الإنكار بالقلب هو أضعف الإيمان، أضعف درجات الإيمان التي تجب هي أن تنكر بقلبك، وكونك لا تحرك ساكنا وأنت قادر هذا دليل على ضعف الإيمان يا إخوته. فهذا الذي يدعونا إلى البحث والنظر والتأمل حتى يستبين الحق ويستبين سبيل المجرمين كما أسلفت. نبدأ بعون الله عز وجل في إطلالة سريعة ومجملة عن قواعد أهل السنة والجماعة في باب الصفات. لكن قبل ذلك ينبغي أن نعلم أن الناس قد انقسمت في هذا الباب العظيم إلى ثلاثة أقسام. في الجملة الناس انقسموا إلى ثلاثة أقسام، انقسموا إلى أهل تمثيل، وإلى أهل تعطيل، وإلى أهل سواء السبيل. كل التوجهات في باب الصفات راجعة إلى هذه الأقسام الثلاثة، راجعة إلى اتجاه إلى جهة التمثيل، واتجاه إلى جهة التعطيل، واتجاه حق هو الذي مضى عليه أهل سواء السبيل. وهذه القسمة الثلاثية تؤول إلى قسمة خماسية، هذه القسمة الثلاثية تؤول إلى قسمة خماسية. أما أهل التمثيل فليس يخفاكم أن الانحراف إلى جهة التمثيل كان شيئا قليلا في الأمة، داء التمثيل في الأمة قليل، ولذلك لم يكن هناك مدرسة تمثل أهل التمثيل لها أصولها، لها مؤلفاتها، لها قياداتها، لم يكن شيء من ذلك، إنما كان شذوذا ينسب إلى أفراد، وينسب الميل إلى التمثيل إلى بعض الفرق التي في هذه النسبة في حقهم شيء من البحث والتفصيل. لكن يكون هناك مدرسة تتجه إلى هذا الاتجاه، لا شك أن هذا كان شيئا قليلا. نحن سنتناول شيئا من هذا الموضوع ما يتعلق بالتمثيل فيما سيأتي. إنما البلية، كل بلية كانت في اتجاه التعطيل، وأهل التعطيل ينقسمون عند التفصيل إلى ثلاثة أقسام، انقسموا إلى أهل التأويل، وإلى أهل التجهيل، وإلى أهل التخيل. أهل التعطيل يرجعون في الجملة إلى هذه الأقسام الثلاثة، إلى الذين ساروا على طريقة التأويل، سلكوا مسلك المؤولة. القسم الثاني الذين ذهبوا إلى مسلك التجهيل، وهو مسلك المفوضة. القسم الثالث أهل التخييل، وهؤلاء هم الفلاسفة الذين عندهم ما يتعلق بباب الصفات لا حقيقة تحته، كل ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات إنما هو تخييل لا حقيقة تحته، إنما الله سبحانه وتعالى معطل عن كل صفة، وبالتالي كل يضاف إليه إنما هو شيء يتخيله النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخبر الناس به لأجل أن يستقيم الناس على قانون العدل حتى يصلح معاشهم. إذا أخبروا أن هناك إلها يتصف بالعزة ويتصف بالمحبة ويتصف بالغضب ويتصف بالقدرة، فإن الناس تخاف وبالتالي تستقيم على الحق ولا يعتدي بعضهم على بعض. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لا حقيقة لهذه الصفات أو لم يكن يعلم؟ هذا محل خلاف بينهم، منهم من يقول إنه كان يعلم أن هذا كله تخيل، ومنهم من قال إنه لم يكن يعلم، كان يظن أن ربه سبحانه وتعالى بهذه الصفات. على كل حال، مذهب أهل الفلسفة لن نتعرض له في هذا المقام، لأن البلية كل البلية في هذين المذهبين، وهما اللذان انفصل إليهما الأشاعرة، فمنهم طائفة كانت مؤولة ومنهم طائفة كانت مفوضة. هذان المذهبان هما الأكثر انتشارا بين الناس، هما اللذان حشيت كثير من كتب التفسير وشروح الحديث وغيرهما بتعطيل صفات الله سبحانه وتعالى من خلال هذين المركبين، مركب التأويل أو مركب التفويض، وهذان هما اللذان سنخصص دراستنا فيما يتعلق بهما إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن أهل أو انقسام الناس إلى أقسام ثلاثة إجمالية يؤول إلى هذه الأقسام الخمسة التفصيلية. إذن نقول إن صفات الله سبحانه وتعالى الناس فيها مختلفون إلى أهل تمثيل وأهل تأويل وأهل تفويض وأهل تخيل، والحق مع القسم الخامس وهم أهل سواء السبيل الذين هم أهل السنة والجماعة الذين كانوا وسطا بين فريقي الممثلة والمعطلة. أما قواعد أهل السنة فإنني سأذكر ذلك على سبيل الإجمال للتفصيل، لأن كل قاعدة سنتكلم عنها سوف يأتي لها تفصيل من خلال بيان مذهب المخالفين من هذا الموضوع المتعلق بالقاعدة، وبالتالي يتضح الموضوع أكثر. إنما في الجملة أهل السنة مذهبهم في هذه المسألة يرجع إلى هذه القواعد العشر. عندنا عشر قواعد، عشر كاملة. جل كلام أهل السنة والجماعة في باب الصفات يعود إلى هذه الضوابط وإلى هذه القواعد. القاعدة الأولى باب الأسماء والصفات باب توقيفي. باب الأسماء والصفات باب توقيفي، ومرادنا بقولنا إنه باب توقيفي أي أن استفادة الأسماء والصفات إنما تكون من قبل الكتاب والسنة لا غير. فالمرجع في باب الأسماء والصفات إلى الكتاب والسنة لا غير، وسبب ذلك أن الله سبحانه وتعالى بالنسبة لنا غيب، لم نرى الله ولم نرى مثيلا له، تعالى الله عن أن يكون له مثيل. إذن لا سبيل لنا إلى معرفة شيء عنه إلا من خلال الوحي، من خلال الكتاب والسنة. وأي قول خرج عن الوحي يتعلق بالله عز وجل هو قول على الله بغير علم، هذا لا يختلف العقلاء فيه، أن كل غيب لا يمكن استفادة علم عنه إلا من خلال ثلاث طرق: إما من خلال رؤيته وبالتالي ينتقل من كونه غيبا إلى كونه شهادة، أو من خلال رؤية مثيل له فيقاس النظير على نظيره، أو من خلال خبر صادق. لا يمكن أن تستفيد علما عن شيء غائب عنك إلا من خلال هذه الطرق الثلاث. أما رؤية الله عز وجل فإنها غير حاصلة في الدنيا البتة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. السبيل الثانية وهي رؤية نظير له، لا شك أن من أمحل المحالات أن يكون لله نظير وأن يكون لله مثيل، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سمية؟ إذن ليس هناك نظير لله سبحانه وتعالى حتى نقيسه أو نقيس الله سبحانه وتعالى عليه. إذن ما بقي إلا الخبر، أن نخبر عن هذا الغيب، ولا بد أن يكون الخبر مستفادا من طريق مأمونة حتى يكون العلم علما صحيحا. والعلم الذي جاءنا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه علم صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر ربه عنه قال وما هو على الغيب بضنين، وفي قراءة سبعية وما هو على الغيب بضنين بالضاء أخت الطاء، وكلا الأمرين حق. فلم يكن بضنين يعني ببخيل يكتم الحق صلى الله عليه وسلم، كذلك لم يكن بضنين من الظنة يعني التهمة، إنما كان صادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، بيّن ما أمره الله عز وجل ببيانه تمام البيان. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى بثبوت هذه الصفات، ولم يتجاوز ذلك عليه الصلاة والسلام. أخبرنا أن الله موصوف بصفة كيت وصفة كيت دون أن يخبرنا بشيء زائد، وهو أن بيّن لنا الكيفية والكن والحقيقة، سكت عن هذا عليه الصلاة والسلام. إذن الواجب أن نقول بما قال وأن نعتقد ما أخبر صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الباب باب توقيفي، ليس لنا أن نقول على الله عز وجل بشيء خارج عما جاء في الوحي، والله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه، قل أأنتم أعلم أم الله، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق به، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. إذن ليس لنا أن نتجاوز الوحي، الوحي كله حق لا يرد عليه خطأ البتة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذن يستفاد هذا الباب من جهة الكتاب والسنة لا غير. ولذلك قد أحسن الإمام أحمد رحمه الله ما شاء الله أن يحسن حينما بيّن القاعدة التي مضى عليها أهل السنة من لدن الصحابة وإلى اليوم، وهي أن نصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث، لا نتجاوز القرآن والحديث، هذا هو الحق لا ريب فيه. ولا شك أن أقوال الصحابة يؤخذ بها في هذا الباب دون شك، لأن أقوال الصحابة راجعة إلى الوحي. لماذا؟ لأن أقوال الصحابة في هذا الباب هل هي محل اجتهاد؟ هل هذا الباب باب اجتهادي؟ لا. إذن إذا قال الصحابي شيئا يتعلق بالأسماء أو بالصفات فإن هذا محمول على أنه استفاد هذا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع قول الصحابي إلى الوحي، فكان هذا لم يكن في هذا خروج عن هذه القاعدة، وهي أن هذا الباب باب توقيفي. القاعدة الثانية، لا فرق بين الأدلة من حيث الأخذ بها، لا فرق بين الأدلة من حيث الأخذ بها. هذه قاعدة مهمة وفارق منهجي بين أهل السنة ومخالفيهم، لا فرق بين الأدلة من حيث الأخذ بها. قلنا إن المرجع في هذا الباب عند أهل السنة والجماعة إلى الوحي، إلى الكتاب والسنة، والقاعدة عندهم أن المعول على الثبوت لا غير. المعول على ماذا؟ على الثبوت لا غير. إذن لا فرق عند أهل السنة والجماعة أن تثبت الصفة أو أن يثبت الاسم لله عز وجل من دليل في القرآن أو من دليل في السنة، لا فرق. إن ثبت في القرآن والسنة قلنا على الرأس وعلى العين، إن ثبت في القرآن فقط قلنا على الرأس وعلى العين، إن ثبت في السنة فقط قلنا على الرأس وعلى العين. فلا فرق عندنا بين القرآن والسنة، كلاهما في رتبة واحدة من حيث ماذا؟ من حيث الاستدلال، من حيث الأخذ، من حيث قيام الحجة، لا فرق. هذا وحي وهذا وحي. النبي صلى الله عليه وسلم كلامه وحي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. إذن لا يفرق أهل السنة والجماعة بين الأدلة سواء كانت من القرآن أو كانت من السنة. كذلك لا يفرق أهل السنة بين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواتر أو الأحاد، إنما العبرة عندهم بالثبوت لا التواتر. العبرة ما هي؟ الثبوت وليس التواتر. بمعنى إن ثبتت الصفة أو ثبت الاسم لله عز وجل في دليل متواتر أخذنا به، وإن ثبت الاسم أو ثبتت الصفة في دليل أحد أخذنا به. فلا فرق عندنا بين أدلة السنة بين كونها متواترة أو كونها أحد، فالكل معمول به والكل مأخوذ به والكل يجب اعتقاد ما دل عليه ولا فرق. لماذا؟ لأن الأدلة التي دلت على حجية الأدلة السمعية لم تفرق. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه. هل اشترط الله سبحانه وتعالى شيئا في ذلك؟ هل قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول مما بلغكم من طريق متواترة فخذوه؟ الأمر ليس كذلك، إنما الواجب أنه متى ما بلغ الدليل السمعي الآية أو الحديث مطلقا وثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الكلام فإن الواجب قبول ذلك ولا يجوز التردد. لأنذركم به ومن بلغ، كل من بلغه دليل الوحي فالواجب عليه أن يأخذ به. وبالتالي يتضح لنا الفرق بين أهل السنة ومخالفين في هذا المقام مما سنتكلم عنه قريبا إن شاء الله، وهو اشتراط أن يكون الدليل من السنة دليلا متواترا. لا شك أن هذا باطل. إذن القاعدة لا فرق عند أهل السنة بين الأدلة من حيث الأخذ بها. القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى كلها صفات كمال. صفات الله تعالى كلها صفات كمال، هذه قاعدة مهمة ويتفرع عنها مسائل متعددة في هذا المقام في هذا الباب العظيم. من استيقن أن الله عز وجل لا يوصف إلا بالكمال وأن له أقصى غايات الكمال فإنه سوف يتجلى له الحق في مسائل عدة اختلف فيها أهل السنة مع المتكلمين، وهذا هو الحق الذي لا شك فيه ولا يخالف أحد ينتسب إلى هذه الملة فيه، وهو أن الله عز وجل لا يجوز أن يوصف إلا بالكمال وأن له من كل كمال أكمله سبحانه وتعالى، وأن له من كل كمال أكمله سبحانه وتعالى. وهذا ما توارد عليه أدلة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، أن الله عز وجل له الكمال المطلق من جميع الوجوه، فله الكمال سبحانه وتعالى في ذاته، وله الكمال في صفاته، وله الكمال في أسمائه، وله الكمال في أفعاله، له الكمال في كل ما يتعلق به سبحانه وتعالى. ولذا كان من أسمائه العظيم وكان من صفاته العظمة، وهو العظيم بكل معنى يقتضي التعظيم، لا يحصيه من إنسان والمقصود بالعظمة أنه بلغ غاية الشرف والمجد والكمال سبحانه وتعالى في كل شيء. كذلك من أسمائه تعالى المجيد ومن صفاته المجد. كذلك الله عز وجل من أسمائه الكبير ومن صفاته الكبر، والله أكبر من كل شيء. هذا شعار الأذان وهذا شعار الصلاة. ويقول أهل العلم إن العرب لم تقل كلمة أبين في التعظيم من الله أكبر، ما قالت العرب كلمة أبين في التعظيم من الله أكبر بهذا الإطلاق، أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. إذن كل ما يوهم خلاف الكمال المطلق فإنه منفي عن الله ولا يجوز أن يضاف إلى الله. ومن فهم هذه أن ما يقرره المتكلمون في بعض مباحثهم قول على الله عز وجل بغير الحق، وسيتبين لنا ذلك إن شاء الله من خلال ما سيأتي. القاعدة الرابعة: يجب الإيمان بالصفات مع اجتناب محاذير أربعة. يجب الإيمان بالصفات مع اجتناب محاذير أربعة، وهي التعطيل والتحريف والتكييف والتمثيل. هذه محاذير أربعة يجب أن يتوقاها المسلم. أما التعطيل فالمراد به النفي والإنكار، والنفي والإنكار إما أن يسلط على الدليل أو يسلط على الدلالة. إما أن يسلط على ماذا؟ الدليل، وإما أن يسلط على الدلالة. أما أن يسلط على الدليل بمعنى أن يقال إن هذا الدليل باطل ومنكر ولا يجوز إضافته إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا محله عند المعطلة أحاديث الأحد. محله عند المعطلة ماذا؟ أحاديث الأحد. وما تجرأ أحد من المنتسبين إلى الملة أن يعطل دليلا متواترا، أن يعطل ماذا؟ دليلا متواترا. يأتي مثلا إلى صفة دلت عليها آية من القرآن أو دل عليها حديث متواتر فيقول إن الله عز وجل لا يوصف بذلك لأن هذا الكلام غير صحيح. هذا ما تجرأ عليه في ماذا؟ فيما ثبت في أدلة التواتر. إنما تجرأ على الآحاد فيأتون إلى حديث دل على صفة لله سبحانه وتعالى فيعطلون ذلك وينكرون هذه الصفة لأن الدليل عندهم ماذا؟ يزعمون أنه لا يؤخذ به. هذا الكلام لا نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله أصلا، بالتالي نحن لسنا ملزمين بالأخذ به. إذا محل التعطيل إن تعلق بالدليل نفسه فهذا ما هو؟ الآحاد. أما من حيث الدلالة فإن نفي الصفة التي دل عليها الدليل، يعني الدليل دل على دلالة، هذه الدلالة هي ثبوت هذه الصفة أو تلك الصفة لله سبحانه وتعالى، هذا شيء كان له وسيلتان، كان له وسيلتان. الوسيلة الأولى هي وسيلة التأويل، والوسيلة الثانية كانت وسيلة التفويض. من خلالهما عطل المعطلة ما دل عليه آيات الكتاب وأحاديث السنة في باب الصفات. فمثلا يأتون إلى صفة الاستواء لله عز وجل، هذه لا يمكن أن ينكروها من أصلها، لا يمكن أن يقولوا إن الله عز وجل ما استوى على العرش لأنه لم يثبت ذلك بدليل يجب الأخذ به. هذا شيء ماذا؟ لا يستطيعون أن يتفوهوا به. لكن ماذا صنعوا؟ أتوا إلى المعنى الذي بيّن الله سبحانه وتعالى اتصافه به، وأنكروا هذا المعنى الذي أراده الله وأثبتوا شيئا آخر. بمعنى المتكلمون وبالذات هؤلاء الذين نريد أن نتناقش أو نناقش مذهبهم وهم الأشاعرة مثلا، ما موقفهم ممن يقول إن الله عز وجل لما استوى على العرش؟ ما موقفهم منه؟ لو سمع أشعري شخصا يقول إن الله ما استوى على العرش، أنا أنكر أن يكون الله استوى على العرش، ما موقفهم؟ نعم، يكفرونه، لأنه أنكر ماذا؟ أنكر ما دل عليه القرآن. لكنهم إذا جاءوا إلى هذا الموضع يقولون الله استوى على العرش، ومن قال إن الله ما استوى على العرش كافر. ولكن ما معنى استوى على العرش؟ استوى على العرش لا تحملها على ما دلت عليه لغة العرب من أنه علا وارتفع على العرش، لا، استوى على العرش يعني شيئا آخر، وهو استولى. أو نقول كما يقول المفوضة، نقول إن الله ما استوى على العرش بمعنى على وارتفع عليه، هذا لا يجوز أن يضاف إلى الله. طيب ما معنى الآية؟ يقولون الله أعلم، ما ندري. إنما قطعا ظاهرها ماذا؟ غير مراد، ظاهرها غير مراد. إذن لا يمكن أن يكون هناك تعطيل صريح لما دل عليه أدلة الكتاب والسنة في باب الصفات من طريق متواترة، إنما يأتون إلى التعطيل بطريق ملتوية، يفرغون النص عن معناه، يحملونه على خلاف ظاهره، فصار الذي أخبر الله عز وجل به غير مثبت، وإنما أثبتوا ماذا؟ شيئا آخر. الله أراد منا أن نفهم وأن نعتقد أنه قد استوى على العرش، وهؤلاء أثبتوا ماذا؟ شيئا آخر ليس هو الذي أخبر الله سبحانه وتعالى به. لما أخبر الله عز وجل عن نفسه بأن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام، هم يقولون الله لا يتصف بالوجه الذي تفهمه أنت في ظاهر لغة العرب، إنما هو موصوف بالوجه بمعنى أن له ذاتا. إذن الذي أخبر الله به أثبته؟ أجيبه، لا، أثبته شيئا آخر ليس هو الذي أخبر الله سبحانه وتعالى به. إذن هذا هو التعطيل. التحريف هو المحذور الثاني، وهو الذي ذكرته لك قبل قليل، وهو ما يسمى عند المتأخرين بالتأويل، وهو حمل اللفظ على خلاف ظاهره لقرينة تدعى، كما قلنا يقولون إن الاستواء هو الاستيلاء، يقولون إن الوجه هو الذات، يقولون إن المحبة هي إرادة الإنعام، يقولون إن الرحمة إرادة الإنعام، وهم جرى. هذا هو التحريف، وهو لا شك من أنه من الأمر المنكر. والتحريف دل القرآن على أنه صنعة اليهود، فقد وصفهم الله عز وجل بأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه أو من عن بعض مواضعه. فهذا إرث ورثه هؤلاء من أشد الناس عداوة للذين آمنوا. وحقيقة هذا التحريف إلحاد في أسماء الله وآياته، والإلحاد صنعة المشركين. الإلحاد دل القرآن على أنه صنعة المشركين، سواء كان إلحادا في أسماء الله عز وجل وذر الذين يلحدون في أسمائه، أو كان إلحادا في آيات الله عز وجل وذر الذين يلحدون في أسمائه، قال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. واليهود والمشركون أشد الناس عداوة للذين آمنوا. إذن هذا التحريف متلقى من طريق هذين الصنفين، شاء هؤلاء المحرفة أم أبوا. مذهبهم إنما هو سير على سنن هؤلاء، على سنن المحرفة وعلى سنن الملحدين في أسماء الله عز وجل وآياته. وسيأتي إن شاء الله مناقشة تفصيلية لقانون التأويل، كما ستأتي مناقشة تفصيلية إن شاء الله لقانون التفويض. المحذور الثالث التكييف، وهو اعتقاد أن صفة الله سبحانه وتعالى على كيفية معينة تذكر، فيقال إن الله في صفته على كيفية كذا وهيئة كيد كذا وكذا، هذا هو التكييف. والمكيفة والممثلة كلاهما عند علماء الاعتقاد والمصنفين في الملل والنحل يسوقونهم مساقا واحدا. فإذا تكلموا عن الممثلة تناول كلامهم المكيفة، وإذا تكلموا عن المكيفة تناول كلامهم الممثلة. الممثلة هم الذين قالوا بالمحذور الرابع، وهو التمثيل، اعتقاد أن صفة الله سبحانه وتعالى مثل صفة المخلوق، اعتقاد أن صفة الله تعالى مثل صفة المخلوق. أقول إن العلماء علماء الاعتقاد يسوقون كلامهم عن الممثلة في الجملة، فيدرجون ضمن ذلك كلامهم عن المكيفة. ولذلك الذين، لو رجعت إلى كتب المقالات والفرق وجدت أن الذين ينسب إليهم القول بالتكييف هم أنفسهم ينسب إليهم القول بالتمثيل والعكس. والفرق بين هذين اللفظين التكييف والتمثيل أن التمثيل أن التكييف أعم من التمثيل، فكل من مثل فقد كيف ولا يلزم العكس، كل من مثل فقد كيف ولا يلزم العكس ولا يلزم العكس. إذن التكييف أعم، لأن الذي يمثل صفة الله عز وجل بصفة مخلوق فهذا في الحقيقة قد وصف الكيفية، هذا وصف الكيفية. من قال إن يد الله كيد المخلوق أو إن نزوله كنزول المخلوق فهذا قد وصف الكيفية بهذا التمثيل. وقد يكون التكييف بغير تمثيل، قد يتكلمون في الله سبحانه وتعالى بذكر كيفية معينة دون أن يصفوا ذلك. وقد ذكرت كتب المقالات شيئا من هذا، ولولا فظاعة كلامهم لا سقت لك بعض كلامهم في هذا الباب، لكنه كلام تقشعر منه الأبدان. فالحمد لله الذي عافانا من هذا البلاء. المقصود أن هذين محذورين يجب أن ينأى المسلم بنفسه عنهما. ولا شك أن القول بتمثيل صفة الله سبحانه وتعالى بصفة المخلوقين لا شك أن هذا من الكفر بالله عز وجل. ولذلك توارد أهل السنة على ما نص عليه نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله فيما ثبت عنه بإسناد صحيح، وهو أنه قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. وهذا قال فيه الذهبي رحمه الله، سمعناه بأصح إسناد. فالقول بتمثيل صفات الله سبحانه وتعالى أو تكيفها لا شك أنه من أعظم المنكرات. القاعدة الخامسة إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. ما المراد بذلك؟ يريد أهل السنة بهذا أن يبينوا أن إثباتهم لصفات الله سبحانه وتعالى هو اعتقادهم بقيام هذه الصفات بذاته جل وعلا لا أكثر، ليس إثباتهم للصفات إثبات تكييف، بمعنى أنهم يزيدون على إثبات قيام الصفة بذات الله عز وجل فيحددون ويذكرون الكنها والحقيقة. لا شك أن هذا ليس مراد أهل السنة، بل هذا عندهم من أعظم المنكرات. إنما إثباتهم للصفة لا يتجاوز إثبات قيام الصفة بالله عز وجل، ولذلك قلنا إثبات الصفات عندهم إثبات وجود وليس إثبات تكييف. التكييف اعتقاد كيفية معينة لصفة الله سبحانه وتعالى. نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة لها كيفية، ولا شك لها كنه وحقيقة، لكن يعلمها هو سبحانه وتعالى ولا نعلمها نحن. فنحن نعتقد بثبوت كيفية لله عز وجل، لكننا ننتفي عن التكييف، نعتقد بثبوت الكيفية لا التكييف. تحديد هذه الكيفية هو التكييف. فهمنا يا جماعة؟ يعني عندنا هنا لفظات، عندنا كيفية وعندنا تكييف. الكيفية كون الصفة لها حقيقة ولها كن في واقع الأمر، وتكييفها يعني اعتقاد هذه الكيفية أو حكايتها، وهذا الذي ننتفي عنه ولا يجوز لنا أن نخوض فيه. وبناء عليه كان من تقرات العلماء في هذا المقام وجوب قطع الطمع عن إدراك كيفية صفة الله عز وجل. يجب أن يقطع الطمع من النفوس عن إدراك كيفية صفة الله سبحانه وتعالى. ويا لله العجب، كيف يروم إنسان ظلوم جهول أن يحيط علما بكيفية صفة الله تبارك وتعالى؟ هذا شيء لا شك أنه لا يصدر إلا من نفس جاهلة ظالمة. الله العظيم يريد العبد الضعيف الذي هو موصوف بالجهل والذي هو موصوف بالظلم، يريد أن يحيط علما بالله سبحانه وتعالى وبكيفية صفاته. ما أجرأ ابن آدم، كل الناس عاجزون عن إدراك كل شيء عن بعوضة، كل الناس بعلمائهم والمتخصصين في الأحياء والمتخصصين في الفيزياء والكيمياء والجيولوجيا، كلهم عاجزون عن إدراك كل شيء عن ماذا؟ عن بعوضة. إنما يعرفون عن البعوضة شيئا يسيرا ويجهلون أشياء كثيرة. ولماذا نذهب إلى هذا؟ نحن في أنفسنا، هذه الأنفس التي نراها، هذه الأجساد التي أرواحنا فيها وهي أقرب شيء إلينا، ومع ذلك نحن جميعا عاجزون عن إدراك كل شيء يتعلق بها، صح ولا لا يا جماعة؟ هل أحد رأى الروح يمكن أن يصفها لنا؟ هذا العقل كيف يعمل؟ لا شك أن أكثر لا شك أن أكثر ما في جسم الإنسان لا يزال الناس عاجزون عن إدراكه مع ما وصل إليه العلم من تطور، وذلك لا يزالون عاجزين. هذا الكون المشاهد الذي يرونه أشياء كثيرة مجهولة فيه، بل المعلوم من هذا الكون إنما هو شيء يسير جدا. قرأت في بحث كتبه أحد علماء الكيمياء، نال جائزة من نوبل، أخذ جائزة نوبل في الكيمياء في سنة من السنوات، ذكر أن القدر المعلوم من هذا الكون للناس حتى هذه اللحظة لا يتجاوز 4%، والباقي كم؟ 96% مجهول. إما من ما يسمونه مادة مظلمة أو طاقة مظلمة. المعلوم فقط لا يتجاوز 4%، 96% لا يزال شيئا غامضا. يقولون هو موجود لكن ما ندري كيف هو. المادة المظلمة أو الطاقة المظلمة هذا شيء ما ندري ما هو. ثم بعد ذلك نريد أن نعرف كيفية صفة الله سبحانه وتعالى. يا لله العجب. أخرج اللالكائي في السنة عن الإمام المحدث الناقد عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أنه بلغه أن رجلا من قرابة بعض الأمراء والكبراء يخوض في كيفية صفة الله سبحانه وتعالى، فدعاه وقال له بلغني عنك كذا وكذا. فبدأ هذا الرجل يتكلم فقال على رسلك، دعنا نتكلم عن المخلوق، فإذا عجزنا عنه فنحن عن إدراك الخالق أعجز. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل عليه السلام وله 600 جناح، قال قد علمت الجناحين فركب لي ثالثا ولن أسألك عن 597 جناحا. أين هي؟ أنا أريد فقط أن أسألك عن رقم 3. أنا أعرف وأدرك شيئا له جناحان، لكن أين يكون الثالث؟ فضلا عن أن أقول أين الرابع والخامس والسادس إلى أن أصل إلى 600. فأدرك هذا الرجل أنه قد خاض فيما لا يجوز الخوض فيه، فقال نحن عن إدراك المخلوق عاجزون، وبالتالي فنحن عن إدراك الخالق أعجز، ورجع عن مقالته. يا إخوتا، هذا الذي تدعوه نفسه أو يتطلع إلى إدراك كيفية صفة الله عز وجل عليه أن يدرك مقداره. الناس كلهم لم يعطوا من العلم إلا قليلا، فعلومنا كلها ليست بشيء أمام علم الله عز وجل. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام لما كان مع الخضر، والحديث في الصحيحين، لما نقر عصفور من البحر فقال ما علمي وعلمك في علم الله إلا كنقرة هذا العصفور من البحر. هذا والكلام كان مع موسى كليم الله أحد أولي العزم من الرسل عليهما الصلاة والسلام. الله عز وجل قد أخبرنا في كتابه أن للملائكة قلوبا، صح ولا لا؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم. أخبرنا الله عز وجل عن الملائكة أن لها أيد، قال والملائكة باسطوا أيديهم. من يستطيع أن يقول لنا كيف هو قلب الملك؟ هل فيه بطين أيمن وبطين أيسر، وفيه الشريان الذي يسمونه التاجي؟ هل هذا موجود في قلب الملك؟ هل فيه هذا، أو هل قلب الملك على هذا الشكل الذي عليه قلب الإنسان؟ من يستطيع ومن يجرؤ أن يتكلم في هذا؟ من يحدثنا عن يد الملك كيف هي؟ هل لها 5 أصابع؟ ما لونها؟ كيفيتها؟ طولها؟ عرضها؟ هل يستطيع أحد أن يخوض في هذا؟ أجيبوا يا جماعة، لا والله ما يستطيع أحد ذلك. فكيف يريد أن يتطلع إلى أن يدرك كيفية صفة الله سبحانه وتعالى؟ إذن لا يجوز أن يقال على الله سبحانه وتعالى بغير علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق؟ فواجب قطع الطمع عن إدراك كيفية صفة الله سبحانه وتعالى. القاعدة 6 صفات الله تعالى معلومة لنا من وجه، مجهولة من وجه آخر. صفات الله تعالى معلومة لنا من وجه، مجهولة من وجه آخر. والمراد بهذا أنها معلومة لنا من حيث المعنى اللغوي، من حيث المعنى اللغوي، لأن الله عز وجل أخبرنا في كتابه بهذا القرآن الذي نزل بلسان عربي مبين ليعقل وليتدبره التالي له. بالتالي فلا بد أن يكون القرآن كله من أوله إلى آخره مما يمكن العلم به ومما يمكن أن يتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. هل استثنى الله بعد ذلك فقال إلا آيات الصفات لا يجوز تدبرها؟ لم يقل الله هذا. إذن صفات الله تعالى معلومة من حيث المعنى، مجهولة من حيث الكيفية كما ذكرت، لأن الله لنا غيب ونحن ما رأيناه ولا رأينا مثيلا له، ولا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكيفية صفاته، فالله أعلم كيف صفاته. القاعدة السابعة، الواجب إجراء نصوص الصفات على ظاهرها اللائق بالله عز وجل. الواجب إجراء نصوص الصفات على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى، وذلك لأننا نقطع يا أيها الفضلاء بأن ظاهر النصوص مراد لله عز وجل. ظاهر النصوص ماذا؟ مراد لله عز وجل. وهذه مسألة مهمة، وهذا فارق مهم بيننا وبين مخالفينا. نحن نعتقد أن هذا القرآن أنزله الله عز وجل بيانا وتبيانا ونورا مبينا وهدى وبشرى للمسلمين، فلا بد أن يكون ظاهره مرادا لله عز وجل. إذا أخبرنا الله عز وجل فيه بشيء فإنه يريد منا أن نفهم هذا الشيء، فهذا الشيء الذي فهمناه هو الحق الذي أراده الله سبحانه وتعالى، إن كان فهمنا له في ضوء اللغة التي نزل القرآن بها وهي لغة العرب. فظاهر النصوص نقطع أنه مراد لله عز وجل، ولو كان هذا الظاهر غير مراد لبين الله عز وجل ذلك. أما أن يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن نفسه بأنه موصوف بكذا وكذا وكذا في عشرات أو مئات الصفات، وهكذا يفعل نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، ثم نقول إن هذا الظاهر غير مراد أو إن هذا الظاهر يفيد التشبيه، هذا ضلال عظيم يا إخوة. ويجب أن يتقي الله كل من يتفوه بهذا الكلام الخطير، بل ظاهر النصوص مراد، والواجب إجراء هذه النصوص على ظاهرها. إن كنا نعتقد أن هذا القرآن كتاب هداية وليس كتاب إضلال، لو كان هذا القرآن كتاب إضلال أو كان على الأقل كتاب ألغاز وأحاجي أو كتاب عبث وحاشاه، يمكن أن نعتقد أن الظاهر ماذا؟ غير مراد. أما أن يكون كتاب هداية، بل لا يمكن أن تكون الهداية إلا من طريقه، ثم نقول إن الظاهر غير مراد، هذا تناقض لا يمكن أن يكون. أن يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن نفسه في آيات كثيرة أنه فوق خلقه، يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده. يخبرنا الله عن نفسه أنه في السماء، يخبرنا الله عز وجل أنه تنزل الأشياء من عنده وأنه تصعد الأشياء إليه، وأنه الظاهر سبحانه وتعالى فليس فوقه شيء. يخبرنا الله عن نفسه أو نبيه صلى الله عليه وسلم عنه، ثم نقول بعد ذلك إن المراد من هذه النصوص خلاف ظاهرها. الله يخبرنا أنه فوق خلقه، والواجب عليك أن تعتقد أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت. هذا لا يمكن أن يكون في كتاب هداية، هذا يمكن أن يكون إذا كان المقصود التعجيز والإضلال وحصول الشقاء، والقرآن منزه عن ذلك. قال الله سبحانه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. القرآن ما نزل لهذا، أن القرآن نزل للاهتداء، بل لا سبيل للاهتداء إلا به، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. ما في سبيل للاهتداء إلا من خلال الوحي. إذن هذه مسألة مهمة وسنتناولها إن شاء الله بالتفصيل فيما سيأتي. هل ظاهر النصوص نصوص الصفات مراد أو غير مراد؟ الجواب ولا شك أن ظاهر النصوص اللائقة بالله عز وجل وبجلاله وكرمه وعظمته مراد، ويجب أن يعتقد ويجب أن يصدق به، ولو كان الأمر على خلاف ذلك لبين الله ذلك ولبين نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر في عشرات المرات أن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، ثم نأتي ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الآخر، ثم المراد منا أن نفهم أنه لا ينزل، بل لو اعتقدنا هذا لكنا مجسمة، ومن جسم فقد شبه ومن شبه فقد كفر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبهنا على ضلال هذا الفهم ولو مرة واحدة. يعني أحاديث النزول بالعشرات رواها كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نحو من 20 من الصحابة رووا أحاديث النزول، إذا تكرر هذا منه عليه الصلاة والسلام مرات، ولا مرة واحدة قال للصحابة حذاري أن تفهموا أن الله ينزل، إنما هذا نزول أمره، هذا نزول ملك من ملائكته، ولو اعتقدتم أن الله ينزل لكفرتم، ولا مرة واحدة يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الصحابة رضي الله عنهم يرون هذه الأحاديث، ولا مرة واحدة قالوا للتابعين انتبهوا الكلام على خلاف ظاهره، ظاهره سيقودكم إلى التشبيه وستضلون وتكفرون، ولا مرة واحدة ولا صحابي واحد فعل هذا. ثم التابعون مع أتباع التابعين، وهلم جرة من أئمة الهدى من صفوة هذه الأمة، ما فعلوا هذا؟ إذن نحن نقطع أن ظاهر النصوص ماذا؟ مراد. إذن ظاهر نصوص الصفات اللائق بالله عز وجل لا شك أنه مراد. القاعدة الثامنة، الواجب التزام الألفاظ الشرعية واجتناب الألفاظ البدعية المجملة. الواجب التزام الألفاظ الشرعية واجتناب الألفاظ البدعية المجملة. من الفوارق المنهجية في هذا الباب بين أهل السنة ومخالفيهم أن أهل السنة لا ينطقون إلا بالنصوص وبمعاني النصوص، لا يخرجون عن هذا قيد أنملة، بعكس مخالفيهم الذين كان استعمال الألفاظ الفضفاضة حمالة الأوجه التي تحتمل حقا وباطلا، التي هي ألفاظ مبتدعة ما دل عليها الكتاب ولا السنة، هذه أحب الأشياء إلى أنفسهم، لأنها قنطرة توصلهم إلى مقصودهم من تحريف النصوص والإلحاد في الآيات والأسماء بأسهل طريق. أسهل طريق وصل ويصلون من خلاله هي الألفاظ المجملة حمالة الأوجه. وبالتالي كان أهل السنة والجماعة أهل حزم مع هذه الألفاظ، ونسبوا إلى الابتداع في الدين من استعملها في هذا الباب. لا يجوز عندهم أن تستعمل الألفاظ المجملة البدعية التي لا أصل لها في النصوص وليس عليها أثارة من علم السلف الصالح، من استعملها عندهم فإنه ضل وابتدع، وسيأتي تفصيل لهذا إن شاء الله في موضعه بإذن الله عز وجل. القاعدة التاسعة، الأصل في معرفة الله عز وجل الإثبات لا النفي. الأصل في معرفة الله عز وجل الإثبات لا النفي. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تفصيله لاحقا. إذا تكلمنا عن موقف المخالفين من المتكلمين من مسألة النفي في الصفات فسنتكلم عن هذا على وجه التفصيل، لكن المهم عندي الآن أن نفهم أن الله سبحانه وتعالى موصوف بكل كمال، ولا أحد أحب إليه المدح منه جل وعلا، ولذلك مدح نفسه كما أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا كان ذلك كذلك فلا بد أن تكون لا بد أن يكون الإثبات هو الأصل في معرفة الله سبحانه وتعالى. أما النفي فليس الأصل في معرفة الله. النفي في باب الصفات مراد لغيره لا لذاته. النفي في باب الصفات مراد لغيره لا لذاته، مراد للإثبات. النفي ليس مقصودا لذاته أبدا، ولا يمكن أن يرد هذا في باب الصفات، إنما هو مراد لغيره، مراد لتكميل الإثبات. النفي في باب الصفات مراد لتكميل الإثبات، فكل نفي جاء في الصفات فإنما المراد به إثبات كمال ضده كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. وهذا أيضا فارق بيننا وبينهم، لأن الأصل عندهم في معرفة الله عز وجل هو النفي وليس الإثبات. ولذا لو فتحت كتب المتكلمين بجميع أصنافهم لوجدت عندهم التفصيل والإسهاب والتطويل في النفي، وهذا النفي مختلط، قد يكون نفيا حقا وقد يكون نفيا باطلا وقد يكون نفيا مجملا محتملا لحق وباطل. المهم أن الأصل عندهم في معرفة الله عز وجل هو النفي، ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا، لا يوصف بكذا لا يوصف بكذا. خذ أصغر متن من متون الأشاعر وخذ كتابا واسعا من كتبهم تجد هذا المنهج شيئا مضطردا فيهم، فهم يجعلون النفي هو الأصل في معرفة الله عز وجل، وهذا مخالف لطريقة الأنبياء والمرسلين وأتباعهم كما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى. القاعدة العاشرة والأخيرة: تنقسم الصفات باعتبارات متعددة. تنقسم الصفات إلى أقسام متعددة باعتبارات متعددة، هذا أحسن. تنقسم الصفات إلى أقسام متعددة باعتبارات متعددة. ولو نظرت في كتب أهل العلم لوجدت أنهم يذكرون تقسيمات لصفات الله عز وجل، وكل تقسيم له اعتبار، فينظر إلى الصفات من هذه الجهة فتقسم إلى تقسيم، وينظر إليها من جهة أخرى فتقسم إلى تقسيم، وهكذا. وعندنا هنا أمران: أولا، ما الدليل على هذه الأقسام؟ تجد مثلا أنهم يقولون إن صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم من حيث تعلقها بمشيئة الله عز وجل أو عدم تعلقها بمشيئة الله، يقولون تنقسم إلى قسمين، ما هما؟ ذاتية وفعلية، وقد يقولون بدل كلمة فعلية اختيارية. تجد أنهم يقولون إن الصفات من حيث كونها مثبتة أو منفية تنقسم إلى صفات مثبتة وصفات منفية، يعني يوصف الله بثبوت صفات ويوصف الله بنفي صفات، بنفي صفات عنه سبحانه وتعالى. تجد أنهم يقولون إن الصفات من حيث دليلها تنقسم إلى صفات سمعية وصفات سمعية عقلية. ما الدليل على هذا التقسيم؟ كل تقسيم من هذه التقسيمات ما الدليل عليه؟ الاستقراء، أحسنت. الاستقراء لأدلة النصوص هو الذي أفادنا بهذه التقسيمات. وهنا موضع يشغب من خلاله أهل البدع، يقولون أنتم تقولون في أشياء كثيرة إنها أمور مبتدعة محدثة لأنه لا دليل عليها، ثم تأتون إلى أشياء ليس عليها دليل فتقررونها في كتبكم. والجواب عن هذا أن الاستقراء لا يضيف علما جديدا. أسألكم يا جماعة، هل الاستقراء يضيف علما جديدا، يفيدنا شيئا جديدا، أو هو يبرز شيئا موجودا؟ هذه مسألة مهمة. يعني كثيرا مثلا تجد التشغيب عند مسألة مثلا تقسيم التوحيد، يقولون التوحيد أين الدليل؟ توحيد ربوبية ألوهية أسماء وصفات، أين الدليل؟ الجواب أن نقول هذا هو ماذا؟ الاستقراء، يعني تصفح النصوص وتأملها ثم الخروج بخلاصة. الاستقراء لا يضيف شيئا جديدا، ليس في هذا الباب بل في جميع العلوم، في جميع المسائل. الاستقراء لا يضيف شيئا جديدا، إنما يبرز شيئا موجودا. وبالتالي من الخطأ العلمي بل من مخالفة العقل أن يناقش في شيء دل عليه الاستقراء فنقول ما الدليل عليه. المناقشة الصحيحة هنا هي أن نقول هل هذا الاستقراء استقراء صحيح، أفادنا إفادة صحيحة، أو هو استقراء غير صحيح فهو مستدرك عليه. هذا المناقشة المعقولة. أضرب لك مثالا، لما قال علماء النحو إن الكلام ينقسم إلى اسم، فعل، حرف، أول واحد تكلم بهذا على خلاف بين اللغويين، لكن أول واحد تكلم بهذا، هل أتى من كيسه بشيء؟ ها؟ ما أضاف شيء. العرب قبل أن يولد هذا، بل قبل أن يولد جد جده، كلامهم لا يخرج عن كونه ماذا؟ اسما وفعلا وحرفا. ميزة هذا الإنسان أنه إيش؟ أبرز شيئا موجودا، هو في الأصل موجود لكن كان عليه غبار غير واضح، أتى وأبرزه للناس وقال تفضلوا ترى هذا هو الكلام، صح ولا لا؟ إذن ليس هناك جديد، ولذلك من الخطأ أن تخوض معهم في نقاش، لا هذا لا ليس كلام ابن تيمية ولا محمد عبد الوهاب، هذا سبقه فلان. ليكن ما يكون، ليكن أن أول من قسم التوحيد هو ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب ولا حتى ابن باز، فكان ماذا؟ من الخطأ أن تقول من سبقه إلى هذا. قل لي هل هو استقراء صحيح أو غير صحيح، ناقشني في هذا، أثبت أنني أخطأت، أثبت أن أدلة الكتاب والسنة قد دلت على أن هناك قسما رابعا أو خامسا، أو أن التوحيد قسمان لا ثالث لهما، أن هناك قسم مخترع لم يدل عليه دليل. هذا الذي أقبل أو يقبل كل عاقل النقاش فيه. أما أن تقول من سبق إلى كذا وهل هناك نص على كذا، إذن سيسقط شطر كثير من العلوم يا إخوة. كل مسائل الفقه راجع إلى مباحث الاستقراء. إذا نظرت إلى كتب الفقهاء حينما يقسمون إلى شروط، حينما يقسمون إلى أركان، حينما يقسمون إلى كثير من هذه المباحث، ما الدليل عليها؟ ولماذا البحث فقط في أركان أو في تقسيم التوحيد أو في تقسيم الصفات؟ لماذا لا تبحثون في مسألة شروط الصلاة؟ لماذا لا تبحثون في مسألة أركان أو واجبات الصلاة؟ لا تبحثون في هذا، إنما تسلطون كلامكم هنا على مسائل التوحيد لغاية في نفوسكم لا أكثر. لأنهم يريدون أن يحصروا التوحيد في توحيد الربوبية. وبالتالي ومن اعتقد أن الله رب كل شيء فإنه قد وحد الله مهما فعل، ولو دعا غير الله أو ذبح لغير الله. هذا هو على كل حال مقصوده. إذن تنبه إلى هذا الأمر. الدليل على تقسيم الصفات هو ماذا؟ الاستقراء. استقراء النصوص دل على أن الصفات ما خرجت عن هذه الأقسام إذا نظرنا في كل تقسيم إلى اعتبار معين. ثم نضيف شيئا آخر وهو ما السبب؟ لماذا يتكلم العلماء في هذه المسألة فيقولون هذا من الصفات الذاتية، هذا من الصفات الفعلية؟ لماذا؟ هذا التقسيم احتاج أهل السنة والجماعة أن يتكلموا فيه وأن يقرروه بسبب مخالفة بعض المخالفين في بعض هذه الأقسام. فهمنا يا جماعة؟ يعني الأشاعرة مثلا عندهم نفور عظيم من إثبات الصفات الفعلية، ولذلك يحيلون هذه الصفات إلى ماذا؟ إلى الذاتية. يحيلونها إلى ماذا؟ إلى الصفات الذاتية. لذلك تجد مثلا أنهم إذا جاءوا إلى صفة الكلام ماذا يجعلونها؟ أعادوها إلى ماذا؟ إلى الذات. صفة الكلام عندهم مثل صفة الحياة، مثل صفة العلم، مثل صفة القدرة، قائمة بذات الله سبحانه وتعالى. ينفرون نفورا عظيما من إثبات الصفات الفعلية، لأن إثبات الصفات الفعلية عندهم تعني حلول الحوادث في الله عز وجل، وهذا من سمات المحدثين كما سيأتي بحثه إن شاء الله. هنا يراغمهم أهل السنة والجماعة ويبينون ضلالهم وانحرافهم حينما يقولون الصفات لا تنحصر في الذاتية. الصفات لا تنحصر في الذاتية، الصفات منها ما يرجع إلى قسم هو الصفات الذاتية، وهناك قسم آخر وهو الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله عز وجل. فالله عز وجل يتصف بهذه الصفة إذا شاء. لقد رضي الله عن المؤمنين، متى؟ إذ يبايعونك تحت الشجرة. في هذا الوقت كان ما كان من رضاه سبحانه وتعالى عن هؤلاء المؤمنين، وهكذا الأمر في بقية الصفات. إذن احتاج أهل السنة والجماعة لبيان المذهب الحق وتوضيح الفارق بين مذهبهم ومذهب مخالفيهم إلى بيان وشرح وتفصيل هذه التقسيمات. وهذا شيء طبعا جاء في عصور متأخرة لما بزغ الخلاف بين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم، احتاج أهل السنة أن يوضحوا الحق من خلال هذه التقسيمات التي ما خرجت عن أدلة الكتاب والسنة. على كل حال، هذه كما ذكرت لك إطلالات مجملة وليست بغائبة عنكم إن شاء الله، وإنما يعني هي من باب المذاكرة ومن باب التذكير بها. وسنبدأ إن شاء الله تعالى بالأمور التفصيلية في مناقشة المخالفين في لقائنا القادم إن شاء الله، الذي سنخصصه للبحث في الأصول العامة عند المخالفين في الاستدلال أو في المعارضة. كما ذكرت لك إن شاء الله تعالى سنبدأ بإذن الله بهذا في اللقاء القادم. وفقني الله وإياكم وسدد خطايا وخطاكم، والله عز وجل أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بالنسبة يا أخوة للأسئلة، أنا أرحب بأي سؤال أو مناقشة أو استفسار. إن كان عندك شيء اكتبه في ورقة، وإن شاء الله في نهاية كل محاضرة بقدر الإمكان إن شاء الله نجعل وقتا للإجابة عما تيسر من هذه الأسئلة، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.